أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة المباركة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر، ننقل لكم هذا اللقاء الطيب المبارك في ساعة طيبة مباركة من ليلة طيبة مباركة في يوم طيب مبارك وفي شهر طيب مبارك. أما الساعة إخوة الإيمان فهي ساعة السحر، وساعة السحر هي أفضل ساعات الليل. وأما اليوم فهو يوم الجمعة، أعظم الأيام وأفضلها عند الله تبارك وتعالى. وأما الشهر فهو شهر رمضان، خير الشهور وأكرمها عند الله تبارك وتعالى. ننقل لكم إخوة الإيمان أفضل الصلوات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلوات صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننقل لكم صلاة الفجر في ليلة من الليالي العشر الأخيرة في هذا الشهر الكريم، التي كان يجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالطاعة والعبادة لله تبارك وتعالى. ففي هذه الليالي العشر ليلة هي أفضل عند الله تعالى، وهي ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. أيها الإخوة المؤمنون، وشهر رمضان هو شهر القرآن، فهيا بنا نتحلق حول كتاب الله تبارك وتعالى في هذه اللحظات لكي نتزود من خير الزاد. هذه تلاوة قرآنية مباركة نستهل بها لقاءنا هذا، يتلوها علينا القارئ شيخ عبد الواحد زكي راضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك فما يكذبك بعد كذب وتولى

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، واهدنا بالآيات والذكر الحكيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من قصار السور، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي. وما زلنا مع حضراتكم على الهواء في رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر في هذه الليلة الطيبة المباركة من ليالي شهر رمضان المعظم، شهر الطاعة والعبادة. رمضان يا شهر الصيام، رمضان يا شهر القيام، قد أشرقت بمجيئه روحي وقلبي بالوئام. هو بهجة الدنيا وفرحتها على كل الأنام، وجنة الفردوس في الأخرى لمن صلى وصام. شهر به عم السكينة والمحبة والسلام، يا ليت عمري كله رمضان، يا ليته في كل عام، يا ليته دهرا جرى، يا ليته طول الدوام.